أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا كانت لهم جنة قل إنما بغلام مهو يا لما بشرا سويا كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربي قال أعوذ برحمنك إن كنت تقيا قالوا يا مريم لقد جئت وَأَذَرُوا بِوَالِدَتِي Thank you. سبحانه إنا نحن نرث الأرض الله العظيم الفاتحة.